بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر كتاب الصلاة في سنن الدارمي رحمه الله وصلنا إلى الباب 99 بعد 100 وهو في قصر الخطبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في قصر الخطبة. أخبرنا العلاء بن عصيم الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن واصل بن حيان عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر رضي الله عنه فأبلغ وأوجز، فقلنا: يا أبا اليقظان، لو كنت تنفست شيئا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطب، فإن من البيان لسحرا. نعم. أبو وائل الشقيق بن سلمة، وهو رضي الله عنه رحمه الله، كان من الكوفة، وعمار أيضا سكن الكوفة، فخطب عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز، فقالوا: يا أبا اليقظان، لو تنفست شيئا، أي لو أطلت قليلا. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. المئنة يعني علامة ونحو ذلك، فأطيل الصلاة وأقصر الخطب، وإن من البيان لسحر. المراد والله أعلم هنا بطول الصلاة وقصر الخطبة أي يعني بالنسبة لبعضهم إلى بعض، وأن المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث اللي بعده القصد، ومعنى القصد الوسط. قال في حديث جابر بن سمرة: كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي الوسط المعتدلة، فإن القصر الشديد ما يؤدي الغرض، والطول الشديد ينسي بعضه بعضا، والأفضل أن تكون الخطبة مائلة إلى القصر. كل ما كانت مائلة إلى القصر مع التمام والإيجاز خير. وحتى الآن يقولون سبحان الله العظيم علماء النفس وأهل الدراسات هذه يقولون: استطاعة الإنسان للتركيز التام في موضوع واحد، تحديد نقطة معينة والتركيز فيها، يعني آخر شيء تصل إلى 20 دقيقة بالكثير، وبعد ذلك الإنسان ما يستطيع يواصل في التركيز حتى يغير يتشتت. فهذا هو آخر مدى العقل البشري في الغالب، يعني إنه يستطيع أن يركز معك، مثلا واحد تكلم عليه أو تحدث بشيء يستطيع يركز معك تركيز تام في حدود 20 دقيقة، ثم بعدين ما يستطيع يواصل في التركيز، يجهد العقل. فيكون كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، والخطيب هو الذي يوجز ويبلغ ويصل المقصود بدون لف ودوران وكثرة كلام وترديد الكلام، هذا كله مذموم عند العرب. والخطب عند العرب فن، حتى في الجاهلية فن مستقل مثل الشعر ومثل غيره، وكانوا في عكاظ يختبرون الشعراء من حيث الإلقاء ومن حيث جودة الشعر، ويختبرون الخطبة، ينظرون فيه، يقيمون لهم اختبار ويفاضلون بينهم. فعندهم طرق مذكورة في كتب الأدب والتراث، طريقة الخطيب وطريقة كلامه وعدم نحنحته وكثرة التفاته وإجازة في الكلام، حتى خطبهم مدونة، خطب قس بن ساعدة وأكثر من صيفي، مشاهير الخطباء عند العرب مدونة كما دونوا أشعارهم، وتجدها سبحان الله ملخصة، وحتى إلى الآن عبر الأجيال تحفظ. خاصة خطب هذين الرجلين، قس بن ساعدة وأكثر من صيفي، واحد من إياد واحد من تميم، ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا زلت أذكرهم، أذكر واحد منهم لما جاء وفده، أظن قس أو أكثر، إن لما جاء وفدهم مسلم قال: كيف فعل فلان؟ لازلت أذكر خطبه في عكاظ. وكان موحد أيضا، أحدهما كان موحد على التوحيد، كان ينصحهم ينهاهم عن الشرك. فالخطب هكذا تكون. فإذا كان هذا الخطب مطلقا، هذا طريقة الخطب مطلقا، فكيف بخطبة الجمعة اللي هي خطبة خاصة ما فيها مجال الاجتهاد؟ ولذلك يعني أبلغ تشبيه لخطبة الجمعة بالأضحية، كما أن الذبائح كثيرة، وأنت في الذبائح مطلق اليد في السن في الوصف في العدد في الوقت في كل شيء، لكن الأضحية بالذات من بين الذبائح إن تغير سنها لا تجزي، إن تغير وقتها لا تجزي، إن تغير وصفها لا تجزي، حتى تكون مطابقة تماما لمراد الله في السن وفي الصفات وفي الوقت. حتى لو ذبحت قبيل ذبح الإمام أو قبيل الفراغ من الصلاة صارت شاة لحم، وإذا نزلت عن الثني لو أيام صارت شاة لحم حتى تكون ثني إلا ما استثني في الضان، وإذا كان فيها عور أو عرج أو ما تجزي. كذلك خطبة الجمعة هي جزء من الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فأقبح شيء الاجتهاد في هذه الخطبة، يعني الخطب كثيرة، ممكن خطب في المؤتمرات، خطب في الندوات، خطب في المجالس، في المساجد حتى عند القصاص يجتهدون ما شاءوا، لكن خطبة الجمعة ما فيها مجال اجتهاد، فالأفضل أن تكون هكذا. أحيانا يضطر الخطيب إلى الطول، وموجود خطب لعمر رضي الله عنه فيها طول، مثل عمر لما كان في الحج فقال لقائل إن سمع الناس يقولون إن خطبة إنما كانت خلافة أبي بكر فلتة، وأن لو مات عمر يمكن نكرر نفس التجربة، يعني يقولون خلافة أبي بكر جاءت كذا بسرعة وفلتة بدون ترتيب في السقيفة، ولو مات عمر نستطيع أن نسوي نفس السقيفة وننتخب فلان أو فلان. فرأى عمر أن الأمر خطير فأراد أن يتكلم في الحج، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين، والحديث الصحيح في البخاري، الحج يجمع أخلاط الناس وقد يطيرون عنك الكلام وينزلون على غير منازله، لكن إذا رجعت المدينة ودار المهاجرين وبيت النصرة قل ما شئت، الناس هناك يعقلون عنك وفقها. فجلس وكان ابن عباس حاضر، لأن ابن عباس كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف القرآن وكان عندهم في الخيمة. ففي أول جمعة كان ابن عباس مبكر يدري أن فيها حدث، فلما أقبل عمر قال ابن عباس لجليسه اليوم سيقول عمر كلام عجيب وجديد، فقال جليسه وما عسى أن يقول، شفت كيف يفهمون، ما عسى أن يقول. خطبة الجمعة أصلا ما فيها جديد، فيها قال الله وفيها قال رسوله، أصلا ما يتابعون الأحداث، مو مثل الآن يربطونها بالأحداث، غزوة بدر خلاص يوم 17 رمضان كل المساجد عن غزوة بدر، أول السنة عن الهجرة، الامتحانات كل المملكة عن الامتحانات، الإجازة كل، لا ما يربطونها. خطبة الجمعة ما لها دخل في الأحداث، خطبة الجمعة لها دخل في انتشال الناس من الدنيا وربطهم بالآخرة، لو ما يحصل إلا مرة في الأسبوع واحد يمسك يقولك ترى في آخرة، كل ما رحت انطلق حبلك خلال 6 أيام وغفلت ورحت وعافست النساء والأولاد، يجي واحد يمسك يقول يا ناس ترى في آخرة، والله هذه نعمة كبيرة لو أن نحصل كل جمعة واحد بس يقول ترى في آخرة، ترى في حساب، ترى في كذا، نعمة كبيرة. لكن الآن شوف كيف أنت في الدنيا ويجيك الخطيب يزود قال فلان وأحداث ومدري وشو سياسة واقتصاد، خلاص متى تذكر الآخر؟ فقال الجليس ما عسى أن يقول، قال لا اليوم بيقول شيء جديد. فتكلم عمر بخطبة طويلة ووصف وش كيف حصلت خطبة بيعة أبي بكر وكيف حصل وين تجدون مثل أبو بكر، وتكلم عن خطبة طويلة ومشهورة لو جمع طرقها طويلة. وفي خطبة أخرى أيضا كانت طويلة في آخر حياته ذكر فيها أشياء اللي تهمه، الكلالة والجد والإخوة والربا والحدود والرجم والخمر، ذكر فيها يعني أصول الدين. وابن عباس كان لخطب طويلة، مرة فسر سورة النور وسورة الفرقان سورة كذا، لكن الأصل تكون خطب مختصرة، ولكن الاختصار اللي غير مخل، يعني الشيء اللي ينفع الناس ولا يطول عليهم، ولذلك حدود الربع ساعة والعشرين دقيقة هذا الحد الأعلى، وأظن كذا أن حدود العشرين دقيقة هو الحد الأعلى حتى لقدرة على التركيز والسماع وأنه يتقن. للأسف الشديد والله كثير من الخطباء تسوي مقابلات مع الناس يجمعك بهم غدا ولا شيء تقول الموضوع خطبة وشو، والله مجلس كامل، مرة مجلس كامل ولا واحد قال وش موضوع الخطبة، ما يدري قصاصات أوراق ومدري شو جرائد وقال وقيل وقيل. تبغى شيء جامع ما في، لكن لو كان شيء ملخص ومركز، آية حديث سورة موضوع معين يعني يجمع، هذا جيد. وبعدين الخطيب أحيانا ينجرف في الطريقة الأكاديمية وهي طريقة سيئة. الأكاديمي دائم متعود على البحوث العلمية، إذا مسك موضوع يجيب الأسباب والمظاهر والعلاج كلها على شكل نقاط، يدخلك في بحث علمي ما بصحيح، هذا يبخط. أحيانا ينجرف له الإنسان، وأحيانا يحاول استيعاب أسباب الموضوع وكذا. لا لا، خطبة موعظة تذكير، شيء مباشر شيء مؤثر وخلاص. أحيانا حديث واحد أحيانا آية، فهذا معنى قوله أن خطبته قصدا وصلاته قصدا، أو قوله طول صلاته وقصر خطبته. بقي عاد قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان إلى سحر، هل هو ذم ولا مدح؟ والأغلب الأغلب أنه ذم، يعني بجمع الأحاديث وجمع المناسبات الأغلب أنه ذم، الأظهر الله أعلم أنه ذم. وبحث برجف فتح الباري ورجح أنه ذم، لأن السحر هو اللي يقلب الحقائق، السحر هو اللي يقلب الحقائق عن أصلها. فالبيان الكلام هذا من سحر، بمعنى واحد يقلب الكلام. وهذا قال عليه الصلاة والسلام في خطبة جاءوا خطبة، وكما قلت لكم ترى العرب الخطيب عندهم مثل الشاعر، مو مثلنا الآن هنا أي واحد خطيب أي واحد شاعر صفف كلام وقافي يسمونه شاعر. لا، كل وفد كان يأتي أحيانا يفاخرون أهل المدينة بخطيبهم شاعرهم. وفد تميم لما جاءوا مشهور حديثهم موجود في الطبقات وفي الغير، جاءوا بشاعرهم وجاءوا بخطيبهم وقالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام أقم لنا شاعرك وخطيبك نفاخره. فقام حسان وأتى بقصيدة أحسن من قصيدتهم، وقام ثابت بن قيس بن شماس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، جهوري الصوت وكلام مركز وواضح، فقالوا والله إن شاعره أفضل من شاعرنا وخطيب أفضل من خطيبنا. فإذا الخطبة عندهم موازية تماما للشعر، وكما أن ليس كل شعر يجوز عندهم كذلك ليس كل خطبة تمضي. فقوله إن من البيان لسحراء، جاء مرة وفد آخر جابوا خطيب وكثر الكلام، حتى يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، ما جاز الكلام، كلام كثير. وقام واحد وقال كلام، قال إن من البيان لسحر، فقام مسعود وقال الله ربنا، خطبة كذا الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا، الإسلام ديننا، والكعبة قبلتنا، القرآن إمامنا، من اهتدى من يهدي الله فلا مضل له. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، يعني هذه الخطبة. فالأظهر أنه ذم، والخلاصة أن الأصل أن تكون الخطب مائلة للقصر، وأنه ما مو بلازم يستوعب الموضوع كله، لأن هذا مو بحث، هذه موعظة ذكرى يأتي بطرف من الموضوع. لكن عاد المهارة أنه يختار من الموضوع عيونه، عيون الموضوع، إذا كان ما يستطيع يستوعب يختار أصول الموضوع اللي تجمع شتاته، وهذه عاد تحتاج إلى فقه ومهارة. نعم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. القصد الوسط، الطريق القاصد، القاصد الطريق الوسط، لكن هنا الوسط الأميل للقصر، الأميل للقصر، يعني الاقتصاد، مثل الاقتصاد، الاقتصاد هو أميل للقلة، لكن الاقتصاد ليس الشح، ليس هو التقتير. والاقتصاد في العبادة ليس عدمها أو ضعفها، وإنما أن تكون العبادة مقتصدة هكذا، منهم أمة مقتصدة، يعني على الوسط. نعم. باب القعود بين الخطبتين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس. لاحظوا فائدة الفقه، الآن الفصل واجب ركن والجلوس سنة، بعض الناس ما ينتبه لها. الفصل بين الخطبتين ركن، لابد أن تكون خطبتين ولا ما تصح الصلاة. لكن الجلوس بين الخطبتين سنة. فلو فصل وهو قائم بحيث أنها تميزت الخطبتان صحت صلاته. والجهل في هذا شديد. في واحد إن قريب ذكروا أنه خطيب وخطب خطبة واحدة بس، ما أدري هو ارتبش ولا، ونزل من المنبر وصلى والناس صلوا، وبعدين حصل في المراد ما يصلح، لازم ثنتين، لازم خطبتين، ليس كالعيد والاستسقاء، لأن العيد والاستسقاء الخطبة ليست ركن في الصلاة، لكن الجمعة الخطبة ركن في الصلاة، فهي ثنتين بدل الركعتين، الظهر أربع والجمعة ركعتان ومعها خطبتان فتكون أربع. ويشرع أن يجلس بينهما سنة، لكن لو ما جلس فصلاتهم صحيحة إذا كانت خطبتان. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. نعم، يجلس بينهما نقطة، هذا من حيث الظاهر. من حيث الباطن ما هي كانت خطبته؟ قرآن وتذكير. هذا لب خطبة الجمعة طوال السنة، يقرأ القرآن ويذكر الناس. يذكر الناس ما ينفعه، محاسن الأخلاق، محاسن الدين، التوحيد، السنة، الوعظ، الآخرة، التزكية، هكذا ذكر الناس. وأخطر شيء فعلا يعني أفسد خطب الجمعة ربطه بالأحداث، هذا ما كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتابعون الأحداث، لكن مع الوقت جاء وأصبح محرم لخطب وصفر لخطب وربيع لخطب، كلها مربوطة بالأحداث. حتى الأحداث الدينية ما كان عليه الصلاة والسلام يذكر ذلك في خطبة الجمعة، إنما كان يذكره بعد الصلاة يعظهم أو يذكرهم يقول أظل لكم شهر رمضان، لكن لا بأس إن في رمضان أو في الحج إنه يعظ الناس بالموسم هذا ويذكرهم، هذا من باب التذكير. كذلك التفقيه في خطبة الجمعة أيضا حساس وخطير، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكر الدقائق الفقه ولا أصحابه في الخطبة، لأن هذه خطيرة، لأن الفقه يحتاج إلى جلوس وانتباه، سؤال أحيانا، إشكال، شرح، وهذا ما يناسب خطبة الجمعة. خطبة الجمعة تكون قصيرة وحماسية، وكان عليه الصلاة والسلام تحمر عينه ويرتفع صوته وتنتفع خداجه كأنه منذر جيش، ما يصلح فيها الفقه. وكثير من الناس التبس عليهم الفقه بسبب شرحه على المنبر، يعني أقصد التفصيل الفقهي في المسعى الخفين، في التيمم، في كذا، يلتبس عليهم أحيانا، لأن الخطيب يكون كلامه مستعجل ما يفهمون، بينما الدرس ودرس الفقه لا، يكون مترسل ويشرح وماخذ راحته لأن ما في شيء يضغط، فهي خطب حماسية. لكن لا مانع أيضا أنه مثل ما قلت لكم عيون الباب اللي ما فيها كلام، مثل تكفير تارك الصلاة، مثل صفة الصلاة، مثل كذا شيء واضح جلي لا بأس، لكن ترى حساس الفقه على المنبر حساس. فالخلاصة قال يقرأ القرآن ويذكر الناس، يقرأ ويشرح ويذكر الناس، هذا يعتبر تذكير. لو في منكر عام في البلد، حصل منكر أو شيء ظاهر أو شيء، فذكرهم بأن هذا حرام وأنه لا يجوز، هذا يعتبر من التذكير. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لكن الأصل هاتين العبارتين اللي قالها جابر، هذا الأصل. لو قيلك ما هو الأصل في الجمعة تقول يقرأ القرآن ويذكر الناس، هي تذكير، هي إيمان، هي ربط بالآخرة. ولذلك شوف بعض الأحياء يرزقهم الله بخطيب يذكرهم الآخرة والإيمان ويعطيهم أصول الإيمان، أصول التوحيد، تجيهم بعد سنة تشوف الحي نفسه مستواه مرتفع في الصلاة وفي فهم التوحيد وتكفير المشرك، السنة، محاربة الأحزاب الضالة، في كذا تجد مستواه مرتفع. وبعض الأحياء يصير خطيبهم إما يتابع لهم الأحداث ولا يجيب المحصائيات وأخباره كأنه قناة تلفزيونية، وقال وقيل وفلان قال وراح فلان تجدهم بعد سنة سنتين ثلاث مستواهم ينزل بعد مو على ما هو عليه ينزل. لا تفقهوا في الدين ولا تذكروا الآخرة ولا. الخطبة سبحان الله العظيم. وبعدين يعني يوم تفكر في الخطبة خطبة الجمعة بالذات يعني الشرع جاء وهيئ الناس تهيئة ما بعدها، أمرهم كما تقدم بالتبكير وأمرهم بالاغتسال، والإنسان إذا اغتسل ينشط ذهنه وجسمه، والطيب ينشط، الاغتسال ينشط والطيب ينشط وحسن الثياب تنشط تجعل الإنسان نشيط ومركز، والتبكير قبل ذلك يصلي ما كتب له فيكون خاشع يقرأ القرآن من قبل يذكر الله. بعدين أمر إذا جاء الخطيب أنه يترك كل اللي في يده، لا ينشغل بشيء، ما يمس الحصى، ما يلتفت، ما يقول لصاحب أنصت، ما ينشغل بشيء آخر، يستقبل الخطيب وجهه، يعني كل تهيئة عظيمة جدا أنه يسمع، حتى لو قال لصاحب أنصت يلغو باقي عاد على الخطيب أنه مع هذا كأن الله عز وجل أمرهم أن يفتحوا قلوبهم وأذهانهم يسمعوا ما تقول. ينبغي له عاد أنه يذكر الناس ويقرأ القرآن ينفعهم، بخلاف الخطبة الثانية. ترى حتى خطبة العيد لا يلزم الاستماع لها، يعني هو صحيح متأكد وكذا لكن يستطيع الإنسان يخرج، أما الجمعة لا. ولذلك الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة. نعم. باب كيف يشير الإمام في الخطبة. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين. المحفوظ ترى بالتصغير قبح الله هاتين اليديتين، كانت يديه قصيرة. نعم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يشير إلا بإصبعه. كذلك الإمام ما يشير، الخطيب ما يشير، قال كيف يشير الإمام الخطبة، ما يكثر الإشارات ولا يرفع يديه إلا فقط إشارة ما تشغل الناس. ترى هذا حتى يعتبر من أسلوب الخطبة أن الخطيب ما يكثر التحرك، ولذلك أمر أنه يمسك العصا. ترى من فوائد العصا أنها تمسك يده، ولذلك يعتبرون أن الخطبة على قدر ما هي مؤثرة في الخطيب يستطيع أن يملك نفسه بحيث أنه يؤثر ولا يتأثر، هو ما يكثر الحركة وكثر التفات وكثر كذا ويشير، لا قدر ما يستطيع أنه يكون متحكم في نفسه. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام ما يشير في الخطب، وكانت خطبه مؤثرة ما في أكثر تأثير منه، ولا حتى يرفع يديه للدعاء إلا في الاستسقاء، لكن كان يشير بأصبعه، وين أصبعه عند الخاصرة ما يشير بها كذا، لأن هذا يشغل الناس، ترى أحيانا يتابعون ارتفاع يدك وانخفاضها والتفات ولا يتابعون يديك، لا كما سيأتي في اللي بعده أنه يشير عند الخاصرة، يعني إذا كان هو ممسك بالعصا أصبعه ما يرفع محاذية لخاصرته عليه الصلاة والسلام، ويشير بأصبعه فقط إذا جاء يدعو ولا شيء يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض فقط. فعمار بن رويبة رأى بشر بن مروان أخو عبد الملك، وهذا كان خطيب في العراق، وفيه البيت المشهور اللي يقول الأخطل، يقول قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. هذا بشر بن مروان أخو عبد الملك أخو عبد العزيز، فرآه على المنبر رافع عن يديه فقال قبح الله هاتين اليديتين، يديه قصيرة ويحدث في الدين بعد. شوف هذا يعتبرون إحداث، فقط رفع اليدين في الخطبة. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يشير إلا بأصبعه فقط. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة قال رأى بشر بن مروان رأى بشر بن مروان رافعا يديه يدعو على المنبر يوم الجمعة، قال فسبه وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول بإصبعه إلا هكذا، وأشار بالسبابة عند الخاصرة. نعم. باب مقام الإمام إذا خطب. أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل قبل أن يجعل المنبر، فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن. نعم، كان عليه الصلاة والسلام أول أمر يقوم إلى الجذع. وش معنى يقوم إلى الجذع؟ سارية في وسط المسجد، لأن المسجد كان فيه جذوع النخل هي السواري، وكانت أظن أن في الصف أربع جذوع أو ثلاثة كذا، لأن المسجد ما كان كبير مرة، فجاء في جذع في الوسط. وكان عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة عمره فوق 53، ويعتبر 53 يبدأ الإنسان في التعب في القيام خاصة إذا قام، فكان يتكي على الجذع، يتكي على الجذع ويخطب، يعني يستند إليه. لكن لما كثر الناس ما صاروا يشوفون اللي في الخلف، والخطيب عندهم في العرب ينبغي أن يكون مرتفع. فجاء رجل، وسيأتي قصته، قال نجعل لك منبر ترتفع عليه وتجلس عليه. فصنع المنبر، فلما صنع المنبر، والمنبر تراه ينتقل، عبارة عن فقط عن خشب ثلاث درجات كذا يشال ويحط، مو يعني مبني. وقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وترك الجذع، فسمع المسجد كلهم حنين الجذع، حنين مثل حنين الناقة. ليش؟ يبكي على الذكر اللي كان عنده. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره والتزم الجذع، وأخذ يسكنه كما يسكن الطفل الرضيع حتى سكن، وهذا بحضورهم كلهم. سبحان الله العظيم، آية عظيمة. فيقول الحسن البصري: يا عباد الله، الخشبة حنت إلى الذكر، قلوبكم ما تحن؟ الواحد لو يفقد الذكر ويفقد الخير ما يتأثر شهر شهرين ثلاثة، وهذا الذكر الجذع هذا بس حن من فقدان الذكر. حتى سمع الناس حنينه، يعني مؤثر في القلوب، حتى سكنه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم يمكن كثير من المنابر إذا فقدت الخطيب قالت الحمد لله شر انزاحنا، بس إحصائيات وخرابيط وكلام. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، حن الجذع فاحتضنه فسكن، وقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. الله المستعان. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله بن يزيد عن قال حدثنا المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون، فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا من عنده، فقال له الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا، وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك. لا يسمع ولا يرى، وترى كل اثنين مؤثرة، كونك تسمع وترى أرسخ. فكان الناس لما كثروا ما عاد يرون يحققون ولا يسمعون. والنبي عليه الصلاة والسلام مقصود الخطبة هي السمع، يسمعون فيرجعون ما سمعوا شيء، والارتفاع يحقق الثنتين، يحقق ذهاب الصوت، لأن الصوت إذا اصطدم بالحواجز يضعف، لكن إذا كان فوق مستوى الناس صار الصوت يذهب إلى آخر شيء، ما في شيء يحجز، وصار الناس يرونه. نعم. قال: فما شئتم؟ فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار، وإلى طرفاء الغابة. طرفاء الغابة أثل، أثل الطرفاء نوع من الأثل، وهو من أجود الخشب، والغابة مكان موجود في المدينة مشهور في شمال المدينة، الآن يسمونه الخليل، يسمونه منتزه البيضة، منتزه الآن جعلته الحكومة منتزه، الغابة هذا الآن صار منتزه في شمال المدينة بعد أحد، بعد ما تجاوز أحد تمشي شوي تجيك مزارع، ثم يجيك منتزه البيضة، والآن يكشتون فيه يعني رحلاتهم هذه كلها فيه. وحتى الآن ماء الوضوء للمسجد النبوي وجهوه للغابة، فقام الطرفة من جديد، لأن يعني الطرفة يعتبر نبات أصيل فيها، الآن شوف الطرفة بدأت تنشط من جديد، وهي من أنواع الأثل هذه. نعم. فجعلوا له مرقاتين أو ثلاثة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه، فلما فعلوا ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فوضع يده عليها فسكنت. مرقاتين أو ثلاث، يعني هذه مرقاة ثم الثانية ثم الثالثة، فكان عليه الصلاة والسلام يقف عليها ثم إذا جاء بين خطبتين يجلس ثم يقوم عليها. لما جاء الصديق رضي الله عنه قال والله ما أقوم مقام، فخطب في المرقاة الثانية. لما جاء الفاروق قال والله ما أقوم لا مقام ولا مقام الصديق، فخطب في المرقاة الأولى، ارتفع فقط ارتفع الأول. فلما جاء عثمان خلاص إذا وقف على الأرض انتهى الحاجة للمنبر، فأخذوا المنبر نفسه وزادوا عليه، لكن نفس المنبر زادوا عليه، ثم بعدين زادوا إلى أن صار وقت معاوية طويل رضي الله عنهم أجمعين. والله يا أخوان لو ما كان للمسلمين وسيلة دعوة إلا خطبة الجمعة تكفي، لو بس الوزارة هذه ولا الناس ولا العلماء ينتبهون، لو الناس ما عندهم محاضرات، أصلا المحاضرات ما كانت موجودة إلا الإمام اللي يذكر أحيانا يذكر جماعة الحي، لكن المحاضرات بالشكل هذا هي نوع من القصص والندوات والدورات والأنشطة هذه كلها لو فرضنا أنها غير موجودة. لكن أحسن المراقبة والمتابعة على خطب الجمعة بحيث تكون موافق الهدي النبوي، قرآن وتذكير الناس وعدم ربطه بالأحداث وعدم التكثير وعدم الاستعراض في البلاغة وفي الإحصائيات وفي كذا، وراقبت بشدة والله تنفع الناس. وبعدين إذا كان الخطيب ملتزم بوقت الدخول ووقت الخروج ووقت الخطبة والله ينتفع الناس انتفاع عظيم. لو ما كان هي أعظم وسيلة للدعوة، أعظم وسيلة للدعوة خطبة الجمعة، نسأل الله أن يهدي المسؤولين يركزون عليها. هي الآن زاحموها بالمحاضرات والندوات ومدروش والأنشطة والمعارض والدورات، والخطبة هي أهم شيء. كما قلت لكم ما في أحد يؤمر بالاستماع والإنصات الشديد مثل خطبة الجمعة. وإذا أراد المسلمون حياة قلوبهم وحياة المجتمعات يركزون على خطبة الجمعة، في اختيار الخطيب، في اختيار الخطبة، في المتابعة الشديدة، لأن الخطباء إذا ما عليهم رقابة كل واحد يجتهد على ما يريد، كما حاصل اليوم كل واحد يسوي اللي يبي وكل واحد حسب اتجاهه، وهذا يمدح، وأحيانا أعوذ بالله في البلد الواحد تلقى هذا يمدح شخص وهذا يسب نفس الشخص، يضيعون المسلمين كذا، وين الرقابة؟ باب القراءة في صلاة الجمعة. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، قال هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم، بعض الناس قد يظن أن هذا وهم من الراوي، وأن الغاشية مع الأعلى مع سبح، والجمعة مع المنافقون، لكن الصواب الله أعلم أن هذا ليس بوهم، وهذا مذهب أهل المدينة. مذهب المدينة كما أخذنا في الموطأ أن مالك وش يقول؟ يقول الركعة الأولى سورة الجمعة، والركعة الثانية يقرأ ما شاء إلى سورة الجمعة، إن شاء يقرأ مع سبح أو الغاشية أو المنافقون أو يقرأ ما شاء، لكن عندهم أن الأولى سورة الجمعة أكيد، لأنه يذكر فيها صلاة الجمعة وفيها فائدة، فيها سبحان الله تذكير بالأسماء الحسنى والصفات العلى والتعليم والتزكية، وتذكير باليهود ومن شابههم اللي يسمعون الكلام ولا يستفيدون منه كالحمار يحمل أسفارا، ففيه يعني كأنه عتاب لمن يسمع الخطبة ولا ينتفع، يكون مثل هؤلاء كالحمار يحمل أسفارا. وفيها أيضا يعني السورة نفسها مؤثرة ومطابقة للم، فيها علامة الصادق سواء الخطيب ولا المستمع. وش علامة الصادق في السورة نفسها؟ الصادق نعم، ليس تمني الموت، علامة الصادق أنه لو جاءه الموت لو قيل تموت اليوم تموت غدا مستعد. فلما أراد الله أن يفضح كذب اليهود لما قالوا نحن أولياء الله أحباء الله أبناء الله، قل إن كنتم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فقال بعض السلف الصادق لو جاءه الموت في أي لحظة هو جاهز. اليهودي ما يقدر يتمنى الموت، ليش؟ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ما يمكن يتمنى الموت. بل حتى الصادق أحيانا قد يتمنى الموت لا لضر نزل به، النهي عن تمني الموت لضر نزل به مرض أو شيء فيستعجل القدر، لكن الصادق قد يتمنى الموت إما سلامة من الفتن وإما شوق. وقد ذكروا عن خالد بن معدان رحمه الله من أكبر علماء الشام أنه يقول لو كان الموت علم لسبقت الناس إليه، لو كان الموت منصوب علم كذا لسبقت الناس إليه، ولن يسبقني أحد إلا إذا كان أقوى مني. فلما سمع سفيان الثوري هذا الكلام من خالد معدان لا يزال يحب. والصحابة قالوا لو كان روحي في يدي لأطلقته، وبعضهم قال كلامهم في هذا كثير يتمنون الموت. لماذا؟ وكان خالد معدان هذا تقول زوجته تقول ما في مرة يقيل يعني ينام في الظهر قبل الظهر إلا قال واشوقاه إلى محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فالصادق ما عنده مشكلة مع الموت، بل الصحابة لما جاء الموت قالوا حبيب جاء على فاق، حبيب جاء على فاق. لماذا؟ الخلاصة في مقدمة الدارمي هذا نفسه اللي قال أبو حازم لما قال سليمان بن عبد الملك ما بالنا نحب الحياة ونكره الموت، قال هي داران، إذا عمرت دار وخربت دار تحب أن تنتقل من الخراب إلى العمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والصادقين عمروا الدار الثانية، هم الآن ساكنين في خربات بيوتهم وحالهم وأكلهم كله بس عابر سبيل، عابر السبيل ألا يحب الرجوع إلى وطنه؟ ألا يحب الرجوع إلى قصور بناه؟ لو الآن في واحد عابر سبيل هنا ولا غريب في الدنيا هنا ساكن في ملحق مترين في مترين ويأكل من الطعام أقله يعني عابر سبيل، لكنه كل ما جمع فيه قصر يبني في وطنه، قصر كبير ومزارع، وش ظنكم يبغى يجلس في ملحق دائم؟ هذا يتشوق كل يوم انه يروح هذا القصر اللي بناه. هذا مثل المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبالعكس اللي باني له قصر وهناك خرابة وش يبغى بالخرابة؟ يقول بس عسى تندفع. هذا تماما اللي حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وفيها أيضا في آخرها عاد، وبعدين فيها أيضا التذكير بالموت ملاقيكم وأما تروحوا قدامك، وفيها إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة. فسورة الجمعة مناسبة تماما لصلاة الجمعة، حتى فيها اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله، اسعوا إلى ذكر الله، التجارة واللهو ما تشغلك عن ذكر الله، تجارة واللهو ما عند الله خير وهو خير الرازقين. نعم. والغاشية وش فيها؟ فيها التذكير بالآخرة بالجنة وبالنار، وفيها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، مهما كان الخطيب بليغ ولا صادق والله ما هو مسيطر على قلوبهم إنما هو مذكر فقط. والأعلى وش فيها؟ فيها أيضا نفس الذكرى، وش قال الله عز وجل؟ فذكر إن نفعت الذكرى، سيتذكر من الحضور ذولا من يخشى، العبرة في قلبه، ويتجنبها يتجنب هذه الموعظة والخطبة من الأشقى أعوذ بالله. ثم قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله كلها مناسبات واضحة واضحة وارتباطها. والله إنه عجب إنه مهما كان موضوع الخطبة إذا قرأت سبح الغاشية تجد كأنها في الموضوع نفسه، واعتبر هذا في المستقبل تجد كذلك الجمعة المنافقون. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو أويس عن ضمرة بن سعيد المزني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: سألناه ما كان يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي ذكرت فيها الجمعة، قال: كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية. شوف قولهم مع السورة اللي فيها الجمعة، معناها هذيك أساس، وهذا هو احتجاج مالك، إن الأولى أساس وهي سورة الجمعة، ويقرأ معها الغاشية ولا سبح ولا غيره، لكن الأولى أساس. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا فقرأ بهما. هذه ليش جت سين؟ هذه النعمان بن بشير سين، ليش؟ وين أهل الطباعة؟ هذا أحيانا يحطون حرف يصير رمز لرضي الله عنه أو رمز لصلى الله عليه وسلم، لكن لابد أنك تضغط زر حتى في الطابع، هنا ضغط السين ما ضغط الزر وجاءت سين، ولا هي نفسها موضوع رمز لرضي الله عنه، يعني رضي الله عنه صورة يوضع لها حرف رمز. هذا خطأ تصحيف، هذا سين. هذا قال كان يقرأ في العيدين والجمعة سبح والغاشية، وربما اجتمع. وش اللي اجتمع؟ العيدين والجمعة، العيد والجمعة، ربما صار في يوم واحد عيد وجمعة فيكررهما، يقرأهما أول النهار وسط النهار سبح الغاشية. والعيد فيه شيء آخر يقرأ لكن الآن متروك، وهو اقتربت وقاف، قاف واقتربت. هذا يستحسن يقرأ في العيد والمجامع الكبار والحج، لأن عاد قاف اقتربت أمر عظيم، أما اقتربت فهي تنذير الأمم من المعاصي، لقد جاءكم من الأنباء ما في مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، وذكر كيف أهلك الأمم كلها. وقاف فيها الوعظ. نعم. باب: الساعة التي تذكر فيها الجمعة. تذكر في الجمعة، أحسن عليك. الساعة التي تذكر في الجمعة، تذكر في الجمعة يعني في ساعة في الجمعة سبحان الله فيها إجابة. الساعة كما ذكرنا بالأمس عند العرب لما ذكرنا التبكير، الساعة عند العرب هي جزء من الوقت، لكن يكون جزء متساوي مع غيره، وكانوا يقسمون النهار إلى ساعات متساوية، لكنها ليست مثل ساعاتنا هذه. ساعاتنا هذه الآن الساعة كم دقيقة؟ 60 دقيقة. طيب 60 دقيقة معناها أنه النهار قد لا يكون 12، قد يكون 13 أو 14 على حساب الليل، وفي الشتاء يكون الليل 14 أو 15 على حساب النهار، لأن ما عاد عندنا مشكلة في تداخلهم. قديما الله أعلم لا، كانوا يقسمون النهار على 12 قسم متساوي، فإذا كان النهار قصير ستكون 12 أقل من ساعة بساعاتنا هذه، مثل يكون 50 دقيقة، 50 50 50، هذه ساعة. وإذا كان النهار طويل يمكن يكون الساعة ساعة وربع بساعاتنا هذه. أهم شيء عندهم أنهم يأخذون النهار طرفه يقسمونه، ترى مو بعاد قسمة حسابية، قسمة يعني مع الخبرة، يقسمونه على 12 جزء متساوي. ففيه أحد الأجزاء هذه في نهار الجمعة، أحد هذه الأجزاء الاثني عشر فيها ميزة، وهي أنه لا يدعو الله فيها عبد مؤمن، ما فيه موانع دعاء بشيء إلا أجابه، خاصة إذا كان يصلي. واختلف الناس فيها، والله أعلم، أن الأظهر أنها أحرى شيء مثل ليلة القدر، ليس أنها تتنقل ولكن أنها جزء من النهار معين معمى لا أحد يعلمه حتى ينشط الناس في البحث عنه. لكن كما نقول في ليلة القدر أحرى ما تكون في الأوتار، أحرى ما تكون ليلة 21 ليلة 27، كذلك هنا أحرى ما تكون في موضعين، إما آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر جزء من النهار، لأن ذلك الجزء هو اللي خلق فيه آدم وفيه يدخل الجنة، وهذا عليه كثير من الصحابة، أن أحرى ما تكون آخر جزء من النهار، وإما أن تكون من دخول الخطيب إلى سلامه من الصلاة. وهذا في حديث أبي موسى في صحيح مسلم، أنه من يوم يدخل الخطيب إلين ينصرف من الصلاة تلك الساعة هي اللي يكون الدعاء فيها مجاب، وخاصة إذا دعا الخطيب ودعا الناس ودعوت في السجود ودعوت أثناء الأذان، أثناء الأذان والخطيب جالس ينتظر الأذان يكون فيه اثنين، إذا جاء النداء فتحت أبواب السماء، وقد تكون هي ساعة الإجابة، وكذلك بين خطبتين، وكذلك في السجود. أما إذا كان الخطيب يخطب تنصت. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: التقيت أنا وكعب فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يحدثني عن التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فيها لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. نعم، إن فيها لساعة لا يوافقها عبد يصلي مسلم، شوف مسلم إذا كان موحد مصلي، أما إذا كان مشرك ما ينفع شيء، وإذا كان تارك الصلاة ما ينفع شيء، إذا كان آكل حرام ما ينفع الدعاء، إذا كان كذا لابد يكون مسلم حقيقي يصلي. إما كلمة يصلي هذه إما الصلاة الشرعية إذا كان في غير وقت نهي، وإما الدعاء، وإما انتظار الصلاة، أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وبهذا أجاب ابن سلام على أبي هريرة: يسأل الله فيها خير إلا أعطاه إياه، نسأل الله من فضله. نعم. وكان الصالحون كانوا يلتمسونه ترى ويجتهدون، وكما ذكرت لكم عن مطرف كان ينزل كل جمعة إلى مات السحر من البادية ويصلي الفجر معهم ويجلس إلى المغرب ثم يرجع إلى باديته، يعني ذلك اليوم كله يلتمس هذه الساعة. كما أننا نعتكف 10 أيام في السنة نلتمس ماذا؟ ليلة القدر. كذلك هم كانوا يجلسون في المساجد يلتمسون هذه الساعة ساعة الإجابة. سبحان الله العظيم كيف الشيطان يثقل علينا العبادة، ولكن اللي جاهد الشيطان سيستلذ بالعبادة. والله أن اللحظات اللي كان يقضيها مطرف في المسجد من الفجر إلى المغرب كل أسبوع أنها عنده ألذ شيء، يعني خلاص وطن نفسه على الآخرة والعبادة وعدم الانصراف للدنيا. لا، المشكلة اللي في المسجد ويفكر في خارج المسجد، الناس وش يسوون والأخبار وش حصل وش سووا، هذا هو اللي يتعذب. أما اللي يدخل المسجد على أن المسجد هو جنته، ما عليه من الدنيا، ما حد شاور فيها والأمور ماشية، هذا اللي يستفيد. لا يصير مثل واحد من الشيبان كان عندنا يعتكف ودائما يشد تبت الباب، كل ما مر واحد تعال وش حصل، في أحد جاء أحد راح، قالوا يا ابن حلال يا أما ترى الاعتكاف مو بواجب، أما أنك روح وتابع الأخبار ولا تعال قرأ قرآن واستفيد. ما يصبر، لا أخذ شوي قرأ راح جلس عند العتبة، أي واحد يمر عينت ذا جاء فلان جاء راح فلان، هذا مثل اللي يثقل عليه الجلوس في المسجد، اللي قلبه في المسجد جسمه في المسجد هو يفكر خارج المسجد وش اللي حصل، لو رحت لو رحت المشوار لو تابعت الأخبار لو فتحت الجوال لو كذا، هذا اللي يصير في عذاب. أما اللي يقطع أمله من خارج المسجد ويتدبر كلام ربه ويذكر الله ويتفكر في أمره، والله تخف عليه ويستلذ له أيضا. والنفس إن طعتها بطالة، لا تحسبها بتقودك هي للخير، لازم تعسفها لين تنعسف. نعم. باب في من يترك الجمعة من غير حديث كعب وابو هريرة طويل مر معنا كثير، يتناقشون وتجادلوا وجاء بن سلام وفصل بينهم، لما قال ابو هريرة انها بعد العصر، قال بن سلام انها بعد العصر، قال ابو هريرة انه قال قائم يصلي، قال بن سلام الم يقل ان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، في اللي جالس بعد العصر يعتبر في صلاة لانه ينتظر المغرب والصلاة تحبس. لكن بعضهم قال انه قال هنا في بعض الالفاظ قال قائم يصلي. على كل حال احرى شيء عند الصحابة احرى شيء ولا ما في جزم انها اخر ساعة من النهار او وقت دخول الخطيب، وقد تكون أول النهار قد تكون أوسط وقد تكون آخر، الله أعلم. نعم. باب في من يترك الجمعة من غير عذر. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه وأبا هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. عاد ترك الجمعة أمر شديد، أعوذ بالله، اللي واظب على ترك الجمعة حتى لو صلى ظهر الكلام الآن ليس في تكفيره، الكلام في تركه حضور الاجتماع العظيم هذا. لأن بعض الناس قد يقول طيب أنا أصلي الظهر أخرج من الكفر، لا، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين، صلى الله عليه وسلم. وعيد شديد يختم على قلبه. الآن أكثر اللي يبتلى بهذا من؟ أكثرهم أهل الكشتات والمكاشيت وهذول، خاصة الآن الإجازة جمعة وسبت، فتجده مفتون بالبر وبالصيد وبالقنص وبالمطالع هذه، جمعة جمعتين ثلاثة أربع، وهو والله يقول أنا مسافر ولا كاشت صلي ظهر، يمر عليه شهر كامل ما سمع موعظة. هذا أصلا قريبا يختم على قلبه أو يكون من الغافلين، شهر ما سمع موعظة سهل، كل ماذا قال عندي إجازة نهاية الأسبوع أبسافر بروح. ينتبه الإنسان لا يترك الجمعة، ترى إذا غفل يختم على قلبه. وبالمقابل في ناس في الدول اللي يسمونها إسلامية هذه يصلي بس من الجمعة للجمعة، ويقول هي كفارة لما بينه ولا يصلي، هذه ما هي بكفارة، هذا كفر. اللي يترك الصلاة ما يصلي للجمعة للجمعة يقول لك هذه كفارة، يا الله تكفر الصغائر مو بعاد الكبائر مو بعاد الكفر. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري هذا خطأ، عن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه. يعني إذا كان من غير عذر، أما المريض إن شاء الله، المريض واللي اضطر إلى سفر هذا أهون، لكن المتهاون يطبع الله على قلبه، أعوذ بالله، إذا طبع الله على قلبه وش عاد يبي بحياته. ولذلك يا إخوة حتى السفر يوم الجمعة ينبغي أنه ما يكون إلا إذا كان شيء يعني مضطر لذلك، مثلا ما عنده وقت والدوام يحجزه، لكن لا يتعمد أن يسافر يوم الجمعة. ثم عاد كل ما اقترب الوقت كل ما اشتد النهي، فإذا أذن المؤذن حرام تسافر، حرام أنت حاضر الآن وأذن المؤذن مؤذن الثاني تسافر إلا الضرورة. وإذا كان قبيل الصلاة يكون كراهة شديدة أنك تخرج تسافر، وإذا كان في أول وقت كراهة تسافر معناها أنك تترك الجمعة. نعم. باب في فضل يوم الجمعة. أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيامكم يوم الجمعة، أفضل أيامكم يوم الجمعة، وأفضل شيء، وأفضل الشهور رمضان، وأفضل الأماكن مكة. والله عز وجل حكيم، يفضل ما شاء من خلقه على ما شاء. فيه خلق آدم، وفيه النفخة، نفخة الفزع، وفيه الصعقة وهي النفخة الثانية، ولذلك بين النفختين 40. قال أبي هريرة 40 سنة قال أبيت، 40 شهر أبيت، 40 يوم أبيت، 40 ولا يدري. لكن في القرآن فيه نفخة فزع، في نفخة صعق، الفزع اللي في سورة النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والصعق اللي في سورة الزمر وصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، عليه الصلاة والسلام، ليلة الجمعة ويوم الجمعة تكثر من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا أمر خاص بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نحن نعتقد أنه ميت وأنه ما يسمع النداء، لكن في أشياء خاصة الله أعلم، إن سلامكم يبلغني صلاتكم تعرض علي على أمر الله أعلم، البرزخ ما أحد يستطيع توصيفه. فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، هذا هو اللي يفهمونهم. فأخبرهم بحكم آخر، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لكنه كون جسده موجود لا يعني أنه حي، لأن حجة المشركين الآن الله عز وجل قال إنك ميت وإنه ميت، وش حجة المشركين الآن؟ الحجة الكبرى إيه، إني إذا دعوت الرسول الرسول حي في القبر يسمعني ويجيبني، كما لو كان حي كما لو كنت مع الصحابة، هذه حجته. ولذلك الاستغاثة والتوسل هذا كله يقولون إحنا نخاطب أحياء، نحن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هو ميت، وقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هو ميت، لكن عاد كون يأتي أشياء الله أعلم إن الصلاة تعرض عليه إن السلام يبلغه، هذا أمر يخص. كما أنه ورد حتى في الناس إن الدعاء ينفعهم، ينفع الأموات، لكن أفضل أيام يوم الجمعة. مطرف تعرفون قصة مع الجمعة، يقول له أما قلت لكم كل ليلة جمعة ينزل، ساكن قريب من البصرة هو، فينزل على حماره وبغلته ويصلي مع الناس في البصرة الجمعة. وكان يمر على مقابر، يعني في طريقه في مقابر، من أول مقابر غير مسورة. يقول ففي مرة من المرات هومت، يعني أنعس، يعني ساري من آخر الليل، هو ليلة ليل صالحين تهجد وسرى يبي يصلي مع الناس اللي يعني ما يعتبر مسرى، يعتبر صباح لكن في السحر. قال فهومت فرأيت كأني بين النائم واليقظان، رأيت أصحاب القبور على قبورهم يسولفون، يقولون هذا مطرف راح للجمعة. يسولفون بينهم يقولون هذا مطرف راح للجمعة. يقول فسألتهم قلت أنتم تعرفون الجمعة من بين الأيام؟ قالوا نعم نعرف أن اليوم الجمعة من بين الأيام الأموات. فقال كيف تعرفونها؟ قالوا نعرفها بالطير، كلام الطير. الطير يقول اللي تسمعون الآن تغرد تقول سلام سلام هذا يوم صالح. فنعرفها يقول بالطير أنها تنبهنا أن هذا اليوم يوم الجمعة. سبحان الله، هذه رؤية رأاها مطرف. والجمعة كل الخلق يعلم عنها ويخاف من الساعة فيها إلا الثقلين، يعني يوم الجمعة كل الدواب والحشرات مطرقة تخاف أنها تقوم الساعة فيها إلا الثقلين غافلين. نعم. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. أخبرنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. نعم، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، إذا جاء البيت يصلي. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. هذا إذا كان في المسجد. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح، هذا إذا كان في بيته، إذا كان في بيته صلي ركعتين. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال أبو محمد أصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعة. بالخيار، بعضهم قال بالخيار تصلي أربعة أو ثنتين، وبعضهم قال إن صليت في المسجد صلي أربعة وإن صليت في البيت صلي ثنتين، وهذا قال ابن عمر ويروى مرفوع، وهذا من الجمع الحسن. هذا آخر كتاب الجمعة، باقي الوتر والعيدين، نأخذ شيء من الوتر حتى غدا ما يضيق علينا، وبكرة إن شاء الله نختم. نعم. باب في الوتر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث هو ابن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. الوتر هو صلاة عظيمة، والوتر معناه أن تختم صلاة الليل والنهار بوتر، يبدأ من ركعة وأدنى الكمال ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، وينبغي لا يزيد الوتر نفسه على إحدى عشرة. أما التهجد فهذا مفتوح مثنى مثنى، وهي صلاة عظيمة، وبعض الناس يقول أنها واجبة، وهذا ينسب لأهل الرأي، والصواب أنها ليست بواجبة ولكنها متأكدة جدا جدا، حتى قال الإمام أحمد وغيره اللي يترك الوتر رجل سوء وينبغي ألا تقبل شهادته. إذا كان من أهل القرآن عاد أشد وأشد، ومن أهل الخير فهي متأكدة جدا، وما كان عليه الصلاة والسلام يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر، حتى الرواتب وهذا يتركها في السفر، لكن الوتر ما يتركها، أن يوتر صلاته يغلقها بوتر. ولذلك لا وتران في ليلة، واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالحكمة من الوتر أن تغلق الصلوات، فإن تيسر لك أن تقوم آخر الليل تصلي ما شئت بدون وتر، والله وتر ويحب الوتر، الله واحد ويحب الوتر، والوتر ما يكون إلا الأعداد الفردية. وهنا قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إن الله قد أمدكم. وش معنى أمدكم؟ وش معنى المدد؟ يعني تفضل عليكم وزاد لكم، ولا هي خمس صلوات، لكن أمدكم أي تفضل عليكم بصلاة أخرى، هي حمر لكم من حمر، خير لكم من حمر النعم. حمر النعم هي أفضل المال عند العرب، خاصة في الحجاز الحمر، حمر الإبل أفضل شيء، يعني ترى فضلها عظيم جدا. جعله لكم ما بين صلاة العشاء، معناه الوتر متى يبدأ وقته؟ من صلاة العشاء، وإذا قدمت العشاء جمع تقديم يبدأ الوتر بعد صلاة العشاء، لأن كيف توتر قبل العشاء؟ ما انتهى الوقت، ما انتهى اليوم والليلة، باقي فرائض، فما يتصور الوتر إلا بعد العشاء. قال: إلى أن يطلع الفجر، النهاية طلوع الفجر. وهذا قد يحتج به في المذهب الثاني غير أهل المدينة، المدينة عندهم إلى صلاة الفجر وليس إلى طلوع الفجر، لكن عند الحاجة الأصل فيه إلى أن يطلع الفجر، ترى عند الجميع، لكن إن احتاج عندهم أن يقضيه ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. نعم. وأفضل كتاب في الوتر تعرفون كتاب محمد بن نصر، لأنه متخصص. كتاب محمد بن نصر المروزي له ثلاثة كتب، وجمع المقريزي في كتاب واحد، يعني اختصرها. وميزة المقريزي أنه حذف أسانيد الآثار وأبقى أسانيد الأحاديث المرفوعة، والباقي كما هو. المقريزي في القرن التاسع، ومحمد بن نصر سنة 295 في وقت ابن جرير وغيره. كتاب الوتر وقيام رمضان وقيام الليل، ثلاث كتب جمع فيها آثار زينة، موجود كتابه طيب والله، فيه آثار طيبة والله، حتى فيه عن رواتب، وفيه ختم القرآن، وفيه طريقة الختم وش يقال عند الختم، وفيه عن ليلة القدر، يعني عاد جمع فيه أشياء طيبة. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن ابن محيريز القرشي ثم الجمحي أخبره وكان يسكن بالشام، وكان أدرك معاوية، أن المخدجي رجل من بني كنانة أخبره أن رجلا من الشام وكانت له صحبة يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب، فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن جاء وليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ما أعظم هذا الحديث، هذا الحديث كثير البركة، وأعظم بركته ما هي؟ ما هي أعظم بركة هذا الحديث؟ أنها أخرج اللي في قلوبهم زيغ، صحيح، أخرج اللي في قلوبهم زيغ، لأن الله لابد أن يجعل آية ولا حديث طلع هذولا، كما أخبر في سورة آل عمران. يعني سبحان الله، اللي في قلوبهم زيغ عشرات الأحاديث والإجماعات والأدلة والقرآن، أن تارك الصلاة كافر، كلها عمي عنها. وإذا جاء حديث عبادة قالوا: بس ما نبغى له هذا، يقول إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما نبغى له هذا. وهذا هو الفخ اللي جعل لهم حتى يطلع اللي في قلوبهم، لا بد أن يوضع لهم فخ يخرج ما في قلوبهم. الآن حتى هذا ضدهم، وإيش قال هنا؟ من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيء، هو يتكلم عن حقوق الصلاة مو عن أصلها، عن خشوعها وطمأنينتها وركوعها وسجودها ووضوها. فمن أتى بالصلوات الخمس وما ضيع من حقهن شيء استخفافا بهن أيضا، مثل أكثر صلاة الناس اليوم استخفاف بس، يعني تحلة القسم، لا طمأنينة ولا وضوء زين، ولا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، هذا مع عهد اللي ما ضيع شيء من حق الصلوات الخمس. ومن لم يأتي بهن، أي من لم يأتي بهن بحقوقهن استخفافا بهن نفسه، وهنا لا مختصرة، وفي الرواية الثانية واضحة جلية، وأخذناها عاد أوضح شيء، جاء وليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الكلام في حقوق الصلاة وليس في أصلها. لكن هذا الحديث عظيم البركة، جعل فخ للي في قلبه زيغ على أساس يطلع الزيغ هذا. نقول لك الصحابة أجمعوا والحديث الواضحة والقرآن الواضح يقول لا ما نبغى كله، نبغى حديث عبادة على كيف نحن بعد نبغى نكمل. وسبحان ترى الآن في القنوات عاد اليوم الناس إرجاء دين الملوك دي. واحد من جماعتنا عامي يقول ابن الحلال لكم مشددين علينا، والله أنا سمعت لي شيخ في التلفزيون يقول من صلى جزاه الله خير يدخله الجنة، ولم يصلي إن شاء الله عذبه وإن شاء بعد دخله مع الثاني الجنة، وأنتم تقولون تارك الصلاة. فالظاهر أنه يوميا الآن كل القنوات السعودية وغير السعودية يجيبون علماء سوء يقولون يا ناس اللي بيصلي ترى إن شاء الله من الجنة، واللي ما مصلي يعني إذا كان الله يخير بين تعذيبه وإدخال الجنة إن شاء الله أن الله بيختار أن يدخل الجنة، الله غفور رحيم، اللي يصلي واللي ما يصلي كلهم إن شاء الله على خير وخلاص انتهى الموضوع. ويكررون هذا على مسامع الناس دائما. لا والله عقيدتنا اللي ما نشك فيها طرفة عين وأجمع عليه الصحابة إن اللي ما يصلي يحشر مع أبو جهل وهامان وفرعون كما قال عليه الصلاة والسلام ومع أبي بن خلف، إنها أكثر من اليهود والنصارى وثني. هذا عقيدتنا، اللي ما يصلي تكاسل تهاون، وعلى هذا أجمع الصحابة. ومن الفضيحة بحمد الله لهم إنهم اجتهدوا أن يأتوا بصحابي واحد لا يكفر فما وجدوا، وهذه أكبر فضيحة لهم. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس والصيام. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. كلمة وأبيه الله أعلم لها وجوه، لكن أقرب وجهنا من اللغو، من اللغو اللي غير مقصود اللي يجري على اللسان هكذا من غير قصد، كما أنك قد تلغو باليمين الصحيحة بدون قصد مثل قولك والله ما أدري، وأنت ما تقصد الحلف ولا طرع على بالك الحلف أصلا، لكن جرى على اللسان كلا والله بلا والله، فأحيانا يجري على اللسان، وهذا وجه لها. والعرب دائما يجري على لسانتها كذا. والآن عندنا كلمة بس أنها ينبغي التنبيه لها خاصة عند النساء، يقولون إي وأبي، أصلها إي وأبي، فإذا جاءت تعجب المرأة ولا شيء قالت إي وأبي، أي إي وأبي. ولا القصد أنك تحلف بأبيك لا تحلف بأبائك، هذا أحد الوجيه لها. ويمكن قبل أنها يمكن على كل حال هي تعتبر ليست من اتخاذ ند لله، لأن هذا شيء يجري على اللسان غير مقصود، وأيضا جاء التشديد فيه، والأمور التي فيها سد الذرائع جاء التشديد فيها تبع ليست في أول أمر، يعني حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول أمر جاء التشديد بعد ذلك. ألم يقل اليهودي ما أحسنكم يا أمة محمد لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا لما خطب؟ وش قال؟ قال إن في كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. وأخذنا وجه وش معنى يمنعني الحياء، أبو أحمد جزاه الله خير جمع فيها كلام العلماء لما جاءت في مسند ولا في غيره. لكن كلمة ما شاء الله وشاء محمد قال عليه الصلاة والسلام كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، ليس الحياء منكم، لكن له وجه، وذكرنا هذا الوجه أو الوجوه قرأناه. فمعناها أن حتى ما شاء الله وشاء محمد اللي هي يقولون أحيانا من دون قصد الندية، من دون قصد الندية، لكن جاءت كذا، جاء النهي عنها بالتدريج، لأن سد الذرائع جاء بالتدريج. أما أصل النهي عن الندية والإشراك هذا أصل الملة. كذلك أفلح أبيه إذا كان غير مقصود الندية فيها، قد كان تجري على لسانه ثم شدد فيها. ولذلك من حلف بأبيه وش يقول؟ لا إله إلا الله، يتبعها بلا إله إلا الله، معناها أنها من الذرائع. و أما اللي يقولون والنبي ترى هذا مقصود عندهم، مقصود تعظيم النبي عندهم، والنبي أكبر من الله، يعني حتى لو كان بعض الناس قال غير مقصود يجري على لسنة، لكنهم تعودوا على والنبي لأنهم بيئات شركية يعظمون المخلوق أكثر. لماذا أتى بحديث طلحة هنا؟ للدلالة على أن الوتر ليس بواجب، لأن قال خمس صلوات فقط. قال إن حافظت عليها ما زدت عليها قال أفلح ودخل الجنة إن صدق. الوتر غير واجب، ولذلك أكده بأثر علي. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن الوتر ليس بحتم كالصلاة ولكنه سنة فلا تدعوه. لا تدعوه. نعم. باب الحث على الوتر. أخبرنا الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. الله عز وجل وتر، أي واحد، ويحب الوتر. أسأل الله يتوب علينا. ولذلك أفضل شيء طريقة أبو بكر، خاصة طرف الصيف. أبو بكر وش كان يسوي؟ يحرز وتره، ثم يقوم الليل كله ولين مات ما في ليلة ترك القيام، لكن يحرز وتره في أول الليل، تأكد أنه ما ينام، لأن النوم الروح ما بيدك، متى شاء الله أرسله ومتى شاء حبس. فما دام روحك في يدك أو في جسدك، كان أبو بكر يحرز وتره ثم يقوم يتهجد ما شاء. وكان عمر لا، يأخر وتر لآخر الليل، فقال لأبي بكر أخذت بالأوثق، وقال الآخر أخذت بالأفضل. والشبه أبو بكر، قال مثلك يا أبو بكر مثل إيه اللي قال أحرزت نهبي وأريد النوافل. الواحد اللي إذا جاء الغزو أحرز نصيبه ثم عاد يبغى النفل، يبغى الزيادة، هذا معناه أحرزت نهبي وأريد النوافل. فاليوم كل واحد أحيانا يقول إن شاء الله أقوم آخر الليل إن شاء الله كذا، وما يدري مع المكيفات ومع السهر ومع قلة الليل كم مرة يفوت عليه الوتر. والله أن أحرز شيء مذهب الصديق، إلى جاء قبل النوم ولا بعد العشاء تحرز وترك، ثم كان الله رزقك بقيام الحمد لله، ما رزقك بقيام لا ولا وترك في حرز في سلامة، لأن الله وتر يحب الوتر. عسى الله يتوب علينا ولا يأخذنا ولا يمقتنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.